فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت فيه. وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله ويتعلق بغيرة النساء وهي ما يكون في نفوسهن من الغيرة من الزوجات الأخريات هذا فيما إذا كن شريكات لرجل. وأورد فيه البخاري رحمه الله هذا الحديث هو أنه كان في بيت إحدى زوجاته وقد جاء في بعض الروايات أنها عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأن إحدى أمهات المؤمنين أرسلت لصحبة فيها طعام فضربت الصحبة فوقعت وانكسرت فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذ هذه الكسر وانقطع من صحفة وجمع الطعام فيها ثم طلب صحفة سليمة من بيت عائشة وأرسلها بدلا من هذه المكسورة إلى المهدية. جاء في الروايات ما يدل على أنها زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وراها المهدية يعني صاحبة الصحفة المكسورة. فأخذ صحفة سليمة من بيت الكاسرة وأرسلها إلى المهدية بدلا من صحفتها المكسورة فمن هذا على سبيل التغريم وأنها يعني أغرمها إياها لأنها هي التي تسببت في تلفها فأبقى عندها المكسورة وجعلها تستفيد منها. والصحفة السليمة التي أخذها من بيت الكاسرة أرسلها إلى المهدية لتكون عوضا عن تلك المكسورة. والمقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غارت أمكم يعني هذا العمل الذي عملته يعني من الغيرة على جارتها ومن جارتها. والمقصود من هذا إثبات الغيرة ولكن هذه الغيرة بالنسبة للنساء المشتركات في زوج هي غيرة تتعلق بهن وهي ما يقع بينهن من التنافس. وأما ما تقدم من حديث الزبير هي الغيرة على المحارم والغيرة على النساء كذلك يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا أغير من فعل والله تعالى أغير مني هذه غيرة على المحرمات وغيرة على الأمور المنكرة عدم إقرارها والاتجاه إلى عقوبة من يحصل منه شيء من ذلك يعني من الوقوع في المحرمات. إذن فهذه غيرة أضيفة إلى امرأة من أجل حصول شيء في نفسها على جارتها فكسرت تلك الصحفة أو ضربت تلك الصحفة حتى وقعت على أرض وانكسرت. عوض رسول الله عليه الصلاة والسلام المهدية صحفة سليمة وترك المكسورة بيد من كسرتها وفي بيت من كسرتها وغرمها صحفة سليمة أرسل بها إلى المهدية. قد جاء في بعض الحديث وبعض الروايات أنه قال طعام بطعام وإناء بإناء طعام بطعام وإناء بإناء. قوله إناء بإناء هذا هو مطابق للواقع من ناحية أنه إناء بدل إناء لكن ما في طعام بعد الطعام ما في طعام بدل طعام لأن الطعام هذا أهدي ولكن الصحبة هي التي أهدي بها وترجع للمهدية. لكنه قال طعام بطعام هذا فيه يعني بيان الحكم العام وأن الأمر لا يختص بالذي قد وقع وهو صحبة بل أيضا يكون في الأمور الأخرى مثل ذلك. فإذا أتلف الإنسان لغيره شيئا فإنه يضمنه له إذا تسبب فيه سواء كان إناء أو طعاما أو مأكولا أو مقتنى أو ما إلى ذلك. وهذا من الإضافة ومن الإتيان بالشيء الزائد الذي يدل على شمول وعلى عموم مثل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل عن وضوء ماء البحر فأعطى بالجواب وزاد عليه فقال هو الطهور ماء الحل وميتة وما سألوا عن الحل الحل الميتة، ولكنه أضاف وأجاب السائل لأكثر مما سأل عنه، أجاب السائل لأكثر مما سأل عنه. فكما جاء في بعض الروايات في هذه القصة، قصة الإناء الذي كسر ورد بدله صحفة سليمة، قال إناء بإناء وطعام بطعام. كلمة طعام بطعام هذه زيادة في الإيضاح والبيان من ناحية الأحكام، وأن الحكم يكون كذلك في الطعام لو حصل إتلاف له، فكما أنه يحصل التغريم بالنسبة للإناء، وكذلك أيضا يحصل التغريم بالنسبة للطعام لو أتلف طعام أو ضيع طعام لإنسان وأتلف عليه، فإن من أتلفه يغرمه. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دخلت الجنة أو أتيت الجنة فأبصرت قصرا، فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لعمر بن الخطاب. فأردت أن أدخله فلم يمنعني إلا علمي بغيرتك. قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا نبي الله، أو عليك أغار؟ وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا؟ قالوا: هذا لعمر. فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر وهو في المجلس، ثم قال: أو عليك يا رسول الله أغار؟ وهذان الحديثان وهما فيما يتعلق بهذا القصر الذي يعد في الجنة وهي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، والذي رآه الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام. والحديث الأول فيه الإطلاق، والحديث الثاني فيه التقييد، لأن هذا في النوم، فدل على أن هذه الرؤية إنها رؤية منامية، حيث رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة في المنام ورأى فيها قصرا، فسأل: لمن هذا القصر؟ قالوا: هذا لعمر بن الخطاب. فقال: فهممت أن أدخله فذكرت غيرتك يا عمر، فانصرفت وتركت الدخول، فبكى عمر رضي الله عنه وأرضاه، وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يعني أبديك، ابتداؤك أبي وأمي ليس قسما، هذا مثل هذا التعبير هو من باب الابتداء والتفدية وليس من باب القسم، بأبي أنت يا رسول الله، مثل كل ما جاء من هذا القبيل فهو من باب التفدية، يعني وأنت فداؤك أبي وأمي، عليك أغار يا رسول الله. والمقصود من هذا ذكر الغيرة، ذكر الغيرة، غيرة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وشدته وصلابته، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه تركه، يعني كان في منامه عليه الصلاة والسلام لما قصر، أراد أن يدخله وهو في النوم رؤيا، فذكر غيرة عمر فقال: تركته ولم أدخل. فقال عمر رضي الله عنه وقد بكى لما أخبره، قال: أو عليك أغار؟ وهذا البكاء من الفرح، هذا بكاء فرح، لأن البكاء يكون من الحزن ويكون من الفرح، وهذا من البكاء من الفرح، لأن كونه يعني في الجنة، وكونه ذكر له أو هذا القصر الذي أعد وهيئ في الجنة، جعله يبكي فرحا وسرورا. ومثل هذا ما سبق أن تقدم عن أبي بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له إن الله تعالى أمرني أن أقرأ القرآن عليك، قال: وسناني لك يا رسول الله؟ قال: نعم. فبكى أبي، يعني فرحا وسرورا وابتهاجا لكون الله عز وجل أمر نبيه أن يقرأ القرآن على أبي بن كعب، وسمى الله أبي بن سعد بن سعد بن كعب، حيث قال: أمر نبيه أن يقرأ القرآن على أبي بن كعب، فبكى. يعني هذا البكاء من الفرح، وكذلك بكاء عمر هذا رضي الله عنه أيضا من الفرح، لأنه أخبر بأن له قصر في الجنة قد غيّ، وهذا يدل على وهذه من قضاء ابن عمر وفضيلة من قضاء ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأن له قصر في الجنة. في هذا في دليل على أن الجنة مخلوقة وأنها موجودة وأن فيها ما فيها مما أعده الله تعالى من نعيم الآلهة. فالجنة والنار موجودتان مخلوقتان الآن وليس كما يقول بعض أهل البدع أنهما لا يخلقان إلا يوم القيامة ولا يوجدان إلا يوم القيامة لأنهما لو وجدا ولا ينتفع بهما لكان ذلك عبثا. هذا كلام الذين أضلهم الله عز وجل وقال لهم وردوا النصوص وحكموا عقولهم. بل الحق الذي لا شك فيه أن الجنة والنار موجودتان الآن وأنهما قد خلقتا قد أعد فيهما ما أعد وأن بل إن النعيم حاصل والعذاب حاصل قبل يوم القيامة لمن يستحقهما. معلوم أن الإنسان في قبره إذا كان من المنعمين يفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها ونعيم إذن استفاد قبل يوم القيامة. وكذلك النار يفتح على من يستحق العذاب في قبره باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. وقد جاء في القرآن أن آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشية هذا قبل أن تقوم الساعة كما قال الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فإذا هم يعذبون في النار قبل أن يأتي يوم القيامة. فقولهم إنهما لا يستفاد منه لا يحصل التنعيم والتعذيب فيهما قبل يوم القيامة هذا كلام باطل بل هو حاصل وواقع كما جاء في القرآن وجاء في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. حاصل أن هذا الحديث يدل على وجود الجنة ووجود النار وأنهما قد خلقتا وأن هذا الحديث لا يدل في الدالة على وجود الجنة وأن فيها هذا القصر لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما ما جاء من ذكر المرأة التي تتوضأ فالجنة ليس فيها تكليف وهذا قد وقع وأخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن كون الجنة ليس فيها تكليف وليس دار التكليف وإنما فيها دار ثواب لا يمنع أن يتعبد العباد ويعبدون الله عز وجل ويشكرونه بشيء ما كلفوا به لكن يكون حمدا لله عز وجل وشكرا لله عز وجل وقياما بعبادة الله عز وجل على وجه ما حصل لهم التكليف. يعني التكليف ما حصل في دار الدنيا ولكن كون يحصل منهم شيء في غير دار التكليف من العمل وهم ما قاموا به لأنهم مكلفون وإنما قاموا به شكرا لله عز وجل وعبدا لله عز وجل دون أن يكون ذلك لازما لهم ودون أن يكون ذلك واجبا عليهم وإنما هو تقرب الله عز وجل وشكر له على ما حصل. وجود يعني شيء من ذلك لا يدل على أن هذا ينافي ما يحصل في الجنة لأنها الجنة لا تكليف فيها والآخرة لا تكليف فيها وإنما يعني هذا يحصل منهم شكرا لله عز وجل. بعضهم قال يعني توضأ مأخوذا من الوضاء هذا صحيح يعني فسره الأصل في الوضوء الوضوء المعروف الشرعي لكن المعنى اللغوي للوضوء هو النظافة. ومعلوم أن المعاني اللغوية أعم من المعاني الشرعية لأن المعاني الشرعية جزء من جزئيات المعاني اللغوية لأن أصل الوضوء من الوضاء وهي النظافة والنزاهة. لكن المعنى ينصرف إلى المعاني الشرعية ومعلوم أن ما يحصل في الآخرة هم في غاية النظافة وهم في غاية الوضاءة ولكن كون يحصل منهم أشياء يتعبدون الله عز وجل بها في غير ذلك التكليف لا يدل على أن هذا ينافي ما هو معلوم أن الجنة لا تكليف فيها، إن هذا من الأعمال التي يعملونها وهم غير مكلفين. شكرا لله عز وجل على ما أكرمهم به وعلى ما أعطاهم، ولهذا فإنه يحصل منهم التسبيح والتهليل وأنهم يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. قال باب غيرة النساء ووجبهن. وقال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت فقلت من أين تعرف ذلك؟ فقال أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبا قلت لا ورب إبراهيم. قالت قلت أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. هذه الترجمة هي باب غيرة النساء ووجههن. أورد فيه البخاري رحمه الله هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إنني لا أعلم إذا كنت راضية وإذا كنت غاضبة. قالت وكيف؟ قال إنك إذا كنت راضية قلت ورب محمد فحلت برب محمد، وإذا كانت غاضبة تقول ورب إبراهيم ورب إبراهيم. فكونها تقول ورب إبراهيم يفهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنها في نفسها شيء وأن عندها يعني شيء من عدم من الغضب أو من عدم الرضا. ففهم النبي عليه الصلاة والسلام حالة رضاها من حالة غضبها من أنها إذا كانت راضية فإنها تحلف برب النبي صلى الله عليه وسلم رب محمد عليه الصلاة والسلام فتقول ورب محمد وربي محمد، وإذا كانت غاضبة فإنها تقول وربي إبراهيم عندما تتحدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم تقول وربي إبراهيم. فقالت نعم أجل إني لا أهجر إلا اسمك، بمعنى أنها عندما يحصل لها شيء في نفسها ما يخرج ذلك ما يصل إلى قلبها ولا يصل إلى ما في نفسها، وإنما يحصل على لسانها بمثل هذا التعبير الذي فيه ذكر اسم آخر. ولكن هذا الاسم الآخر الذي تذكره هو اسم أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي هو أبو الأنبياء من بعده عليه الصلاة والسلام، وأولى الناس بإبراهيم ورسول الله عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك في القرآن أن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا. فهي اختارت اسما هو أحب الأسماء إليه ومن أحب الأسماء إليه، بل إن الذي ذكرته وهو إبراهيم هو الذي يليه في الفضل، يلي رسول الله عليه الصلاة والسلام في الفضل لأنه خليل الرحمن. رسول عليه الصلاة والسلام هو خليل الرحمن، خليل الرحمن وكليمه، فهو أفضل البشر ويليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فكانت رضي الله عنها وأرضاها إذا كان في نفسها شيء فإنها لا يظهر ذلك في تعبيرها وقسمها برب إبراهيم. في هذا أن الحلف إنما يكون بالله عز وجل، يكون في بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته، كما هنا قالت ورب محمد ورب إبراهيم، فإن الحلف بهذه الصفة من صفاته وهو صفة الربوبية وأنه رب العالمين، وهذا الاسم من أسماء الله هو الرب، الله تعالى هو الرب، رب كل شيء ومليكه. فالحلف إنما يكون بالله لا يكون بغيره، لا يكون بغيره، ولكن إذا كان بغيره إذا أريد التنويه بغيره فيؤتى بذكر ربوبيته له، كما جاء هنا عن عائشة رب محمد ورب إبراهيم، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتوسل بربوبية الله عز وجل لجبريل وميكائيل، يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. فالحلف إنما يكون بالله وبأسمائه وصفاته ولا يكون بغيره، لا يكون بغير الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا تحلفوا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون، لا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. في هذا قصر الحلف على أن يكون بالله، ليس المقصود بذلك لفظ الجلالة، وإنما المقصود بالله عز وجل وأسمائه وصفاته، لأن الحلف بأسماء الله وصفاته ليس حلفا بغيره، هو حلف به ليس بغيره. أن الحلف بغيره إذا حلف المخلوقات، إذا حلف المخلوقات مثل الكعبة والنبي وجبريل وميكائيل وأبي وأمي وما إلى ذلك من المخلوقات، هذا هو حلف المخلوق الذي لا يجوز والذي حرمه الله عز وجل. ثم هذا الذي جاء في لفظ عائشة رضي الله عنها وارضاها فيه تنبيه، لأن بعض الناس قد يعود نفسه أن يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقول والنبي، كما يوجد لبعض الأبطار، يعني يغلب على ألسنتهم اعتادوا أن يحلفوا بالنبي فيقول والنبي. فمثل هؤلاء عليهم أن يعودوا أنفسهم أن يقولوا ورب النبي، يعني يبقون كلمة النبي ويحافظون عليها، لكن يأتون قبلها بكلمة رب، يأتون قبلها بكلمة رب، فيكونون بذلك حافظوا على اللفظ الذي اعتادوه، لكن أدخلوا قبله أو أتوا بقبله بمن يحلف به وهو الرب، فيقول ورب النبي. الذين اعتادوا أن يقولوا ورب يقولوا النبي عليهم أن يعودوا أنفسهم أن يقولوا ورب النبي، لأنهم يكونون بذلك حافظوا على لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حلفوا بربه وهو الله عز وجل. ورب النبي كما جاء عن عائشة رضي الله عنها وارضاها هنا قالت ورب محمد ورب إبراهيم، فهي اللفظ الذي تريد تأتي به لكن تأتي قبله بمن يحلف به وهو الله عز وجل، وهو رب إبراهيم ورب محمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثني أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما غرت على امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما غرت على خديجة لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها وثنائه عليها. وقد أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبشرها ببيت لها في الجنة من قصب. وهذا الحديث أيضا فيه ذكر الغيرة، غيرة النساء، وأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: ما غرت على خديجة، مع أن خديجة رضي الله عنها وأرضاها ما اجتمعت وإياها، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها خديجة وحدها ومكثت معه مدة طويلة، لم يتزوج عليها في حياتها، وهي أم أولاده جميعا ما عدا إبراهيم فإنه من ماريا القبطية، فهي ما حصل زواج الرسول صلى الله عليه وسلم عليها في حياتها، وكل زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم التي تزوج بهن إنما ذلك بعد وفاته، فهي لم تجتمع معها ولم تكن جارة لها، وإنما كانت تزوجها رسول صلى الله عليه وسلم وتوفيت، ثم تزوج رسول صلى الله عليه وسلم بعدها سودة بنت زمعة، ثم تزوج عائشة، ثم تزوج بقية أمهات المؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهم. ولكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها دائما ويثني عليها، وإذا كذلك ذبح يعني حصل اللحم أرسل إلى صديقاته خديجة شيئا من اللحم، فكان التغار بهذا العمل من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ففي هذا يعني شاهد لما ترجم له البخاري، وهو ذكر غيرة النساء ووجبهن. قال: باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، فلا آذنوا ثم لا آذنوا ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب. فليس لها من يؤنسها، وليس لها قريبات يعني من أخوات وأم يخففن عنها ويهون عليها المصائب وتبدي لها لهن ما يحصل لها من مما تحتاج إلى أن يروح عنها فيه وينفس عنها فيه. فكان عليه الصلاة والسلام مشفقا عليها، حريصا على عدم حصول الضرر عليها. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله أن هذا قد يكون من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يتزوج على بناته، لأن إيذاءهن إيذاء له وإيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم أمر خطير، أمر ليس بالهين، فيترتب على إيذاء وعلى وصول الأذى إليه يعني ارتكاب الأمر المحرم وارتكاب الأمر الكبير، بخلاف غيره من الناس فإنه لو أوذي ولو حصل الإيذاء له ما ليس كالإيذاء للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الإيذاء للرسول عليه الصلاة والسلام ليس كالإيذاء لغيره من الناس. فقد يكون هذا من خصائص بناته عليه الصلاة والسلام، وأن ذلك يعني من خصائصهن لأن إيذاءهن إيذاء للرسول عليه الصلاة والسلام. قال باب يقل الرجال ويكثر النساء. قال وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: وترى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. وقال حدثنا حفص بن عمر، وقال حدثنا حفص بن عمر الحوضي قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لأحدثنكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به أحد غيري. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء، حتى يكون 50 امرأة القيم الواحد. وهذه الترجمة هي قول البخاري رحمه الله: باب يكثر الرجال ويكثر النساء. أورد فيه الحديث الحديث معلق عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والحديث الثاني عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحديث أبي موسى وشيوخ عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وترى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. ترى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. وهذا يعني يقع يعني عند كثرة الحروب وكثرة الفتن التي تأكل الرجال وتستعصر الرجال، فيبقى النساء بلا أزواج وبلا من يقوم بهن ويرعى شؤونهن، فتجد الرجل الواحد يلوذ به عدد من النساء يطلب منه حمايته ويطلب منه إعانته، لأنه لا يوجد من يساعده ويعينه بسبب موت الأزواج وموت الأقارب الذين يمكن أن يحصل منهم حماية أقاربهم قريباتهم ودفع الضرر عنهن. أو كذلك المقصود من ذلك أنهن يأتين يطلبن الزواج لقلة الرجال وكثرة النساء، فتجد التنافس من النساء على الرجال